السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله في كتابه تحدي أهل الإلحاد والطغيان بسنة قرينة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة بإكمال الدين وحفظ لنا القرآن والسنة حتى تكون منارة للسائرين ونورا للمهتدين وضياء للسالكين وحجة على الطغاة والمعاندين وكسرا لشبهات الملحدين وهدما لترهات الجاهلين، حمدا كثيرا على توالي نعمه وشكرا له على جميل صنعه، ونسأله المزيد من فضله. أما بعد، فقد نبتت نابتة من الزائغين همها الطعن في الدين والتشكيك بسنة سيد المرسلين، وأصل ذلك أحد أمرين: اتباع الهوى وسلوك طريق الجهل أو كلاهما. فلذا استعنت بالله فجمعت في هذه الأوراق ما يدمغ باطلهم إن شاء الله، ويدحض شبهتهم، ويكشف تمويههم، ويظهر تناقضهم، ويطفئ فتنتهم بماء الحق من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حتى يحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه، ويكون إن شاء الله تثبيتا للمسلمين. فصل: الشروط التي يشترطها أهل الحديث حتى يحكموا من خلالها بصحة الخبر. اعلم علمك الله أن علماء الحديث قد اشترطوا على درجات التوثيق في قبول الأخبار، بحيث إذا توفرت هذه الشروط تامة فلا شك حينئذ في صحة الخبر، وعليه فإن ثبوته يكون قطعيا ليس عندهم فقط بل عند جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، لأنها شروط دل عليها العقل والفطرة التي فطر عليها الخلق، مع شهادة الواقع وأنها أصح من الأخبار التاريخية والأخبار العادية التي تكون بين الناس والتي تنقل في الصحف والمجلات والقنوات بل وخبر الطبيب. فمن المعلوم أن كثير من الناس قد وافق على إجراء عملية في جسمه بل في قلبه بإخبار طبيب أو أكثر، بل هي صح من الكتب السماوية سوى القرآن لأنها قد حرفت. وإليك بيان ذلك: أولا، لا ينظرون إلى الخبر ولا يلتفتون إليه فضلا عن أن يصدقوا حتى يكون له إسناد، فأي خبر ليس له إسناد فهو ساقط بل وجوده كعدمه. فقد اختص الله عز وجل هذه الأمة من سائر الأمم من لدن آدم عليه السلام فمن بعده بهذه الخصيصة وهي الإسناد، فلا يمكن أن ينقل شيء من الدين حتى ولو كان كلمة بل حرفا إلا بإسناد. وبرهان ذلك أن من قلب شيئا من كتب الحديث عند أهل الإسلام رأى عامتها مسندة حتى أصبحت الأسانيد أضعاف أضعاف ما يراد روايته. ودونك حديث من كذب علي متعمدا، فقد جمع الطبراني رسالة في بيان طرقه فذكر 178 إسنادا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ عددهم نحو 1000 من الرواة في جميع طبقات الإسناد. فهل وجد في أمة من الأمم خبر فيه بضع كلمات يرويه هذا الجم الغفير وكلهم يشهدون على صحته؟ وليس هذا في علم الحديث وحسب، بل إنك تجد الأسانيد في كتب اللغة والشعر والتاريخ، وذلك في القرون الثلاثة الأولى، فلم يكونوا ينقلون شيئا إلا بالإسناد، بل حتى الأخبار التي لا ينبني عليها كبير شيء كالمنامات. ومثال ذلك منام حمزة بن حبيب الزيات. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. واستمرت روايته إلى عهد بن حجر فقال وهو يعدد مسموعاته على شيوخه وجزءا فيه منام حمزة الزيات، بل وإلى عصرنا هذا فكيف بغير. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنه من خلال ذلك نعرف صحة الخبر من عدمه كما سيأتي. ثانيا، لا بد أن يكون رواة هذا الخبر عدولا في جميع طبقات الإسناد، والمقصود بالعدل من عرف بالصدق والمروءة، فإن لم يكن كذلك ولو في طبقة واحدة فالخبر مردود، وحتى لو لم يعرف أنه كذب إلا مرة واحدة فإن جميع ما رواه يكون مردودا. قال مالك بن أنس لا تأخذ العلم من 4، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وقال الحسن بن صالح كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون أن تزوجوه. وقال إبراهيم النخعي كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجل النظر إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. ولذا قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج بعد أن ذكر هذا الشرط ونحوه والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في عظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولا يكتفون بهذا مع أن أكثر العقلاء يعدون هذا كافيا، بل لا بد أن ينضم مع العدالة الضبط لما يرويه والحفظ لما يحدث به، وهو الشرط الثالث. قال الشافعي في من تقوم الحجة بخبره أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحادته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهي به إليه. وقال مطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم: أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول: لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبارة يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قد قيل ولما أبي أبا عبد الله، قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. ويعرفون حفظ الراوي بأمور: أولا أن يكون معروفا بهذا الشأن وهو طلب علم الحديث، فمن لم يكن معروفا بذلك فلا شك أن خبره مردود عندهم. ثانيا أن يكون في غالب ما حدث به يوافقه عليه غيره، كما قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهادي أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذين عارفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. وبناء على ذلك فقد كانوا يدرسون حديث الراوي حديثا حديثا، فإن استقام وثقوه وإلا جرحوه. قال ابن عدي في ترجمة أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد: تبحرت حديثه ومقدار ما له فلم أرى له حديثا منكرا. وقال: وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. وقال ابن حبان: دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية، فتتبعت أحاديثه وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو يعني بالنزول، فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا. وقال ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس ويعجبني كأنهما يخرجا من مشكاة واحدة. وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث. قال ابن عدي: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون. وبناء عليه كان يعرفون عدد ما أخطأ فيه وعمن ونوع الخطأ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثالثا أنهم قد يسمعون حديثه أكثر من مرة ليستدلوا بذلك على ضبطه، فإن تغير ردوه وعلموا أن لم يكن بالحافظ. قال أبو داود الطيالسي: سمعت شعبة يقول: سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا، وكنت كلما مررت به سألته عنه فقيل له: لما يا بابسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه، فإن غير فيه شيئا تركته، وإذا لم يدركوه فإنهم يكتبون حديثه من أكثر من وجه لكي يعرفوا الخطأ أهو منه أو من غيره. ومن المقدم من تلاميذه والمؤخر منهم؟ قال عبد الله بن جعفر بن خاقان السلمي: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء 23 من مسند أبي بكر. فقلت له: ولا يصح لأبي بكر 50 حديثا، من أين 23 جزءا؟ فقال: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. جاء يحيى بن معين إلى عفان لنسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال: أما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد. قال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو درهم، وأنحدر إلى البصرة فأسمع من التبوذكي. قال: شأنك؟ فانحدر إلى البصرة وجاء إلى التبوذكي فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 17 وأنت 18. قال: وما تصنع بهذا؟ قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ منهم. رابعا: أنهم قد يختبرونه فيدخلون عليه أحاديث ليست من حديثه، فإن فاه علموا صدقه وضبطه، وإن حدث بها أسقطوا روايته، كما روى الخطيب عن أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد بن حنبل: لا تريد الرجل ثقة. فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره. ثم جلست أسفل الدكان فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه 10 حديث وأبو نعيم ساكت. ثم قرأ 11 فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وأبو نعيم ساكت. فقرأ 11 الثاني فقال أبو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالث وقرأ 11 الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه. ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له: أما هذا؟ وذراع أحمد في يده فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقول لك إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته إلي أحب إلي من سفري. خامسا: أن يكون ضبطه وحفظه مستمرا للذي كان يحدث به، وإلا ردوا خبره ونسبوه للاختلاط، وقد حكموا على جمع من الرواة بذلك حتى إنهم يبينون ما اختلط ومتى بدأ اختلاطه ومن سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعده. ومثال ذلك المسعودي، قال أحمد: سمع وكيع من المسعودي بالكوفة قديم، وأبو نعيم أيضا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه جيد. ومثل زهير بن حماد، قال أبو بكر الأسرم: سمعت أبا عبد الله وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد، قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء. ثم قال لي: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروون عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة. ومثلهم الأعمى، قال ابن رجب الضرير والأمي: إذا لم يحفظا الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب، وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي: لا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظان. وقال: كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول في كتاب كذا وكذا ولا يقول حدثنا ولا سمعته. قال: وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي. نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري وأبو خيثمة، قال: كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه. والشاهد من هذه القصة دقة نظر الحفاظ واحتياطهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن يزيد من كبار الحفاظ وجاريته إنما تقرأ عليه كتابه، ومع ذلك انتقدوه في هذا الأمر. وفائدة هذا أنه لو وجد له حديث يخالف ما جاء في القرآن أو السنة أو خالف غيره من الحفاظ قيل حينئذ لعله أتي من قبال هذا. وقد قال الذهبي: ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه، ويزيد حجة بلا مثنوية. ثم إنهم يحددون مقدار مدار هذا الاختلاط أهو شديد أو ليس بشديد. كعطاء بن سابق قال وهيب لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة 30 حديثا ولم يسمع من عبيدة شيئا وهذا اختلاط شديد. وأبي إسحاق السبيعي قال الذهبي في الميزان شاخ ونسي ولم يختلط. ولذا تراهم يقولون للشخص إن كان عنده خطأ واحد أو اثنان ربما أخطأ مثل الحسين بن واقد والحكم بن أبان وأحمد بن إشكاب فإن زاد قالوا له أوهام مثل العلاء بن المسيب قاله الحاكم وأبي أحمد الزبيري قاله أبو حاتم وإبراهيم بن بشار الرمادي قال البخاري يهو يهيم في الشيء بعد الشيء فإن زاد قالوا يهيم مثل إبراهيم بن عبد الملك القناد فإن زاد قالوا كثير الوهم مثل إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال البخاري قاله البخاري وأبو حاتم فإن زاد قالوا ضعيف أو منكار الحديث أو ساقط وهذا على نوعين الأول من أخطاؤه كثيرة لكن لا يصل إلى درجة شديدة الضعف فهذا يكتب حديثه ومعنى ذلك أنه يتقوى بغيره مثل ابن رهيعة وليس ابن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الثاني منهم من يكون شديد الضعف يحدث بالأباطير فهذا لا يكتب حديثه مثل إبراهيم بن الحكم بن أبان والسبب في هذا التقسيم أن الأخطاء على درجات وهي على قسمين خطأ في الإسناد وخطأ في المتن وخطأ المتن أشد من خطأ الإسناد من حيث الجملة ثم إن الخطأ فيهما على ثلاث درجات أن يكون خفيفا ويسيرا ثم شديدا ثم الأشد من ذلك الشرط الرابع أن يثبت سماع بعضهم من بعض من أول السند إلى منتهى فإذا ثبت أن بعضهم لم يسمع من البعض الآخر ولو في طبقة واحدة رد الخبر بأكمله قال ابن عبد البر اعلم وفقك الله أني تأملت وقاول أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المحدثين في أحوالهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس الشرط الخامس أن يكون هذا السماع ظاهرا بحيث لا يكون سمع منه خبرا أو خبرين أو مجرد لقاء ولذا ينصون أن فلانا سمع منه شيئا يسيرا أو حديثا أو حديثين ولذا يردون الراوي إذا لم يكن سماعا حتى ولو كان من كتاب ما لم يسمعه منه أو يعرضه عليه قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد قلت لابن لهيعة مسجد في بيته قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت مسلما يقول وهذه رواية فاسدة من كل جهة فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه أناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم وساقه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت مسلما يقول الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أبي النضر وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق ألا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله قال ومما يدخل في ذلك رواية الحسن عن سبرة فإنهم اختلفوا في سماعه منه وقد ثبت أنه سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة والسبب في ذلك أنه يروي عنه أيضا من صحيفة وقعت له فلم يمكن من هنا حمل سائر أحاديثه أنه سمعها منه فاقتصر بعض الحفاظ على إثبات حديث العقيقة دون سائر حديثه ويستثنى من ذلك إذا عرف خط المحدث على سبيل الجزم ويكون الذي عرف خطه من الثقات المتقنين كقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي كذا وكذا وكقول الأوزاعي كتب إلي قتادة ويكون هذا الكتاب مصونا من الزيادة أو التغيير من غير صاحب الكتاب مثل بكير بن عطاء الليثي قال الثوري كان عنده حديثان سمع شعبة أحدهما ولم يسمع الآخر ومثل عبد الله بن المسيب القرشي قال البخاري سمع إبراهيم بن راشد منقطع يعني سمع منه حديثا منقطعا غير متصل الإسناد. ومثل الزهري قال عبد الرزاق قلت لمعمر هل سمع الزهري من ابن عمر؟ قال نعم سمع منه حديثين. قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، حديث علي القضاة ثلاثة، وحديث لا صلاة بعد العصر، وحديث يونس بن متى. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث. وقال شعبة كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت وإذا قال حدث لم أكتب. وقال إبراهيم بن الجنيد قلت ليحيى بن معين إن يحيى بن سعيد يعني القطان يزعم أن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد وإنما أخذه من القاسم بن أبي برة. فقال ابن معين كذا، قال ابن عيينة ولا أدري أحق ذلك أم لا. قال القاضي عياض وقد بلغني أن أبا ذر الهروية كان يتكلم في سماع كريمة بنت أحمد المروزية من أبي الهيثم الكشمي هني ويستضعفه ويقول إن أباها يحضرها معنا عند أبي الهيثم وهي صغيرة لا تضبط السماع أو نحو هذا. قلت كريمة إنما تروي كتابا محررا مضبوطا وهو البخاري والذين يروون عنها لا يقصدون إلا تسلسل الإسناد. فإن قال قائل إن من ثبت سمعه من شخص قد يروي عنه ما لم يسمعه فكيف يقبل؟ فالجواب أن الرواة الذين يروون ما لم يسمعوا عن شخص قد سمعوا منه يصفونه بالتدليس، فلذا يشترطون فيه التصريح بالتحديث. على تفصيل في ذلك بسطته في موضع آخر. الشرط الثالث ألا يكون هناك علة من تفرد ومخالفة تمنع من صحة هذا الخبر. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج في معرض بيانه عن شيء من أنواع العلل أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. فقالوا من الأخبار المنقولة على الوهام في الإسناد والمتن جميعا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أيمن عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله وبالله والتحيات لله. قال أبو الحسين هذه رواية من التشهد والتشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، والثابت ما رواه الليث عبد الرحمن بن حميد فتابع فيه في بعضه فيما حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وحدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال سمعت مسلما يقول فقد اتفق الليث عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن طاووس وروى الليث فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن. ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله، فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه دخل الوهم أيضا في زيادته في المتن فلا يثبت ما زاد فيه. فقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله بسم الله وبالله، ولا ما زاد في آخره من قوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع. قال عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس وكنيته أبو السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال وخفض بها صوته. والصحيح أنه جهر بها. وسألت أبا زرعة فقال حديث سفيان أصح من حديث شعبة، وقد رواه العلاء بن صالح. قال الجوزجاني بن إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. قال ابن حجر في يونس بن يزيد ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطا، وهذه الشروط كلها في الإسناد ولا يكتفى بها حتى تتوفر باقي الشروط التي تشترط في المتن، وهي الأول ألا يخالف القرآن العظيم وما تواتر من السنة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فكل خبر كان بهذه الصفة فلا شك في بطلانه، لأن الكتاب والسنة حق وذا خالفها فلا يمكن أن يكون منها. ونص الخطيب على هذا المعنى أن مما يعلم فساده أن يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة. قال ابن أبي حاتم: تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج يقاس صحة الحديث بعدالة ناقله، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. قال الرامه الرمزي: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال قال لي أبو عبد الرحمن بن نمير: اذهب إلى الهيثم الخشاب فاكتب عنه فإنه قد كتب. فذهبت إليه فقال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب لعطلوا الأهل والمال فتعلموها. فقال رجل من خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: لا يقرأها منافق أبدا ولا عبد في قلبه شك في الله، والله إن الملائكة المقربين يقرؤونها منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ما يفترون من قراءتها، وما من عبد يقرأها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه ويدعون الله له بالمغفرة والرحمة. قال الحضرمي: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن أمير فألقيت هذا الحديث عليه، فقال: هذا لقد كفانا مؤنته فلا تعود عليه. روى عيسى بن شعيب قال: حدثنا عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدم أهل الجنة. وهذا الحديث رواه عوف عن أبي رجاء، ورواه جماعة مع عوف منهم عباد بن منصور، وزاد فيه على عوف سئل عن أطفال المشركين فقال: هم أخادم أهل الجنة. وقال: كل مولود يولد على الفطرة. ورواه أبو خلدة أيضا عن أبي رجاء عن سمرة، ورواه جرير بن حازم فزاد فيه: فاستقبلنا بوجهه، ولم يكن عند جرير بطول حديث عوف ولا عباد، وهؤلاء أطول له حديثا، ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سمرة، ولا رواه عنه إلا أبو رجاء العطاردي. قلت: عباد لا يحتج به وخاصة بعدما تغير، وإنما يكتب حديث وكل الأئمة فيما وقفت عليه قد تكلموا فيه، فبعضهم ضعفه وبعضهم لينه، خاصة ما رواه عن عكرمة لأنه أخذه من ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين، إلا ما قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: قال جدي عباد بن منصور: ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، يعني القدر. والجواب عن ذلك أن علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان تغير؟ قال: لا أدري، إلا أن حين رأيناه نحن كان لا يحفظ، ولم أرى يحيى يرضاه. قلت: ما رواه علي بن المديني أولى، وهو موافق لرأي عامة النقاد، ورواية عوف وجرير في البخاري وغيرهما، وليس فيها هذه الزيادة. وجاء عن الأعمش والربيع كلاهما عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأطفال خدم أهل الجنة. وروي عن مقاتل بن سليمان عن قتالة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ويزيد ومقاتل متروكان، وعن الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه: علي بن زيد لا يحتج به، ومبارك يدلس، والإسناد غريب. قال طبراني: ولم يروي هذا الحديث عن مبارك بن فوض عن مبارك بن فضالة إلا الحر بن مالك. وعن معمر عن قتالة عن الحسن أن سلمان قال: أولاد المشركين خدموا لأهل الجنة. ثم قال الحسن: ما يعجبون كرمهم الله أكرم بهم. ورواه البيهقي من طريق أبي عوانة عن قتالة عن أبي مراية عن سلمان قوله. قال البيهقي: والخبر موقوف، وأبو مراية فيه نظر، ويظهر أن الحسن أخذه من أبي مراية. قال: وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطفال المشركين أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إن شئت دعوت الله عز وجل أن يسمعك تضاغيهم في النار. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما يكون بما كانوا عاملين. فرجع الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فمن سبق علم الله عز وجل فيه أنه لو كبر لم يؤمن، فهو الذي قال لعائشة رضي الله عنها: إن شئت دعوت الله عز وجل أن يسمعك تضاغي وفي النار. ومن سبق علم الله فيه لو كبر آمن، فهم الذين قال صلى الله عليه وسلم: هم خادم أهل الجنة. فقد صحت معاني الأحاديث الثلاثة، وهو قول أهل السنة: لم يروي هذا الحديث عن أبي رجاء إلا عباد بن منصور. قال أبو العباس بن تيمية: وقد قال بعض الناس إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا القول، وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة. فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وسكن في غير فضولها؟ فليس أحق بأن يكون من أهل الجنة ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. روى البخاري في التاريخ عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أعزير نبيا كان أم لا، وتبع لعينا كان أم لا، والحد الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ وقال عبد الرزاق عن عمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول وصح ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة، وذكر حديث إن أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا، ثم قال والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وإن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. وقال في حديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب إلا لمحمد وآل محمد. وقال عروة عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا صح. قلت ومنها حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أبو داود كان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد لما قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وأنكره أبو زرعة الرازي والأثرم. وقال ابن رجب قال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه ورده بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال ابن القيم ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، إنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها، وأنها لا تمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات، والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد الثاني ألا يخالف بداهة العقول، وما فطر الخلق عليه جميعا، وليس بعض من خارج عن العقل الصحيح والفطرة السليمة من الناس، فرد خبرا بعقله المجرد. قال الشافعي ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. قلت الشاهد منه ما لا يجوز أن يكون مثله، لأنه ليس كل شيء يجوز، فهناك أشياء تدفعها العقول والفطر. قال سيبويه هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك أتيتك أمس وساتيك غدا، وأما المحال فأنت تنقض أول كلامك فتقول أتيتك غدا وساتيك أمس، وأما المستقيم الكذب فقولك حملت الجبل وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك قد زيدا رأيت وكي زيدا يأتيك وأشبه هذا، وأما المحال الكذب فأن تقول سوف أشرب ماء البحر أمسي. ولذا قال الخطيب في الخبر الذي يعلم فساده ما يعلم فساده في الطريق إلى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها، والأدلة المنصوصة فيها نحو الإخبار عن ونفي الصانع وما أشبه ذلك. وبواب الخطيب باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث، وهذا ما سلكه أهل الحديث وساروا عليه. قال الرامه الرموزي حدثنا مسبح بن حاتم العكلي قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله شيخ له قديم كان يكثر رواية الحكايات عنه، قال قيل لشعبة من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل القرعة حتى تذبحها علمت أنه يكذب. قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي هل راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟ أقول نعم راعوا ذلك في أربعة مواطن، عند السماع وعند التحديث وعند الحكم على الرواة وعند الحكم على الأحاديث. فالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه، وفي الراوي الذي عليه تبعته، وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة فلا تكاد تجد حديثا بين البطلان إلا وجدت في سنده واحدا أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة، والأئمة كثيرا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلا عن خبرين أو أكثر، ويقولون للخبر الذين تمتنيع صحته أو تبعد منكر أو باطل، وتجد ذلك كثيرا في تراجم الضعفاء وكتب العلل والموضوعات، والمتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقضوا حديثا حديثا. وقال من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيرا من الحديث من الأحاديث يطلق الأئمة عليها حديث منكر باطل شبه الموضوع موضوع، وكثيرا ما يقولون في الراوي يحدث بالمناكير صاحب مناكير عنده مناكير منكر الحديث، ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهات المعنى. ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم وطعن في من جاء بمنكر، صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح أو خالل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه، وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن. انظر موضوعات ابن الجوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره، ولكنه قل ما يصرح بذلك بل يكتفي غالبا بالطعن في السند. كذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث بالتراجم تجد غالبا ذلك مما ينكر متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم منكر أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل في السند كقولهم فلان لم يلقى فلانا لم يسمع منه لم يذكر سماعا اضطرب فيه لم يتابع عليه خالفه غيره يروى هذا موقوفا وهو صح ونحو ذلك. وقد قال الربيع بن خثيم إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل. الثالث أن يصلح أن يكون من كلام النبوة بحيث لا يكون كلاما ركيكا ضعيفا ونحو ذلك. وتقدم كلام ابن أبي حاتم يصلح أن يكون من كلام النبوة. قال ابن القيم أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما نطقه إلا وحي يوحى. فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. وهذا كلام مما يجل عنه أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، بل سعيد ابن المسيب والحسن بل أحمد ومالك رحمهم الله. وحديث الزرقة في العين يمن، وحديث إن الله طهر قوما من الذنوب بالصلعة في رؤوسهم وإن عليا لأولهم. الرابع أن لا يضطرب رواة الحديث أو بعضهم اضطرابا متدافعا يدل على عدم حفظ رواته أو بعضهم له. ذكر البخاري من طريق إبراهيم بن صالح بن درهم عن مسلمة بن سالم ثم لقيت مسلمة عن صالح بن درهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقلت أنا أشهد أن محمد رسول الله، حرمك الله على النار. وفيه نظر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا أنصح. قلت كثير من الأحاديث الضعيفة لها أصول صحيحة، فيأتي هذا الراوي الضعيف فيروي هذا الخبر فيغير لفظه كما تقدم في حديث أبي سعيد، أو يزيد فيه كما تقدم في حديث سمرة، أو يقلبه كحديث إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمعروف أن الذي يؤذن بليل هو بلال. وقد تقدم كلام شعبة في سؤال طلحة بن مصرف عن حديث كلما رآه. الخامس أن لا يأتي عن الراوي ما يخالف ما رواه أو ما اشتهر عنه، فما كان بهذه المثابة يرده نقاد الحديث. ومن الأمثلة على ذلك قال الترمذي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها شيئا من قولها، فأخذ الخرقة فمسح بها الأذى. وقال أبو الزناد سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال لا. وروى البيهقي من طريق حيان بن عبيد الله قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب. قال البيهقي وأنبأ أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة على أثر هذا الحديث. قال حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد، لأن كامس بن الحسن وسعيد بن إياس الجريرية وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفر لا عن أبيه. هذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي رحمه الله يقول أخذ طريق المجرة. فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توهم أن هذا الخبر هو أيضا عن أبيه، ولعله لما رأى العامة لا يتصلي قبل المغرب توهم أنه لا يصلى قبل المغرب فزاد هذه الكلمة في الخبر. وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ، أن ابن المبارك قال في حديثه عن كامس فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وإبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا. وهذا الخبر وهم عن ابن عمر والدليل على ذلك روايات ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر 10 ركعات ثم قال وركعتي الفجر. أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر فكان الساعة لا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة قراءته فيها. وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية في ذلك. وقال الدارقطني في حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه كره السدل قال في رفعه نظر لأن ابن جريج روى عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يسدل في الصلاة. في هذه الحديث استدل النقاد على ضعفها بأن من رويت عنه جاء عنه ما يخالفها وهذا ليس على إطلاقه وإنما يرجع فيه للقرائن. السادس أن يكون متن الحديث أو الخبر محفوظا لدى الراوي إلى حين تأديته فإن شك فيه فإنه يكون ضعيفا ولا يحتج به وإن شك في بعضه طرح هذا المشكوك فيه. وهذا الشرط وإن كان قد تقدم في شروط الإسناد فإن له علاقة وثيقة هنا أيضا ويحتاج إلى زيادة شرح. فأقول بالله التوفيق روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سامع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وروى الترمذي من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سامع ما قالت فوعاها فحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وروى مسلم من طريق شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع احفظوه وأخبروا به من ورائكم. قال الإمام مسلم وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظ ثم يؤديه كما سمعه فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد على خلاف ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم وغير داخل في جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه. فعلى هذا فإن متون الأحاديث التي جاءت في كتب السنة هي غالبا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنحوه هذا هو الأصل فيها. ويؤيد ذلك أن طبقة الأتباع التابعين ومن جاء بعدهم لم يكونوا يحدثون إلا من كتاب. قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ومتابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العاويل والزويل حتى يحفظه. هذا مع قوة حفظه ذكر أن صحيفة جابرين على كبارها قريت عليه مرة واحدة وكان أعمى فحفظها بحروفها حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفا ثم قال لا أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه ثم منهم من يبقي كتبه ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظا محل كتاب. وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. أما أتبع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاد ويتحفظ حديثه ومنها. ثم منهم من لم يكن يحفظ وإنما يحدث من كتابه ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ. فالشرط لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه. ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى فيوثقون ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت. فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظة ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه. فإن لم يضبط اللفظ ورواه بالمعنى فإنه لا يقبل إلا بشرط وهو ألا يحيل المعنى. قال الشافعي: كل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى. وقال ابن حجر: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا ابتال اللفظ بالمرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. ومن ثم رد أهل العلم أحاديث رويت بالمعنى وقع فيها إخلال بمعنى أصل الحديث، منها ما رواه ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. وقال أبو حاتم: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ. كذا رواه ثقات عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. ومنها ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. والحديث رواه جماعة عن عمرو منهم مالك ووهيب وخالد الواسطي وغيرهم يقولون: مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال ابن عبد البر: لم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة، وأظنه والله أعلم تأول الحديث قوله: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ويدخل في هذا التصحيف في الإسناد والمتن. قال الإمام مسلم: كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واسية. ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمر. وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال: عن عباد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل. وكرواية معمر حين قال: عن عمر بن محمد بن عامر بن مطعم، وإنما هو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، خطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمر. وكان حما وصفت منه هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث، مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه. كذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال: أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أراد النجش. وكما روى آخر فقال: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة، وكذا وكذا أراد ملحدا في الحرم. كرواية الآخر إذ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا، أراد الروح غرضا. كما أن الرواية من الكتاب لها شروط: الأول أن ينسخ كتاب شيخه كما هو، الثاني أن لا يحدث به إلا بتحمل من شيخه إما بقراءته عليه أو بسماعه منه، أما إجازته من غير السماع فهذه سهرت عند المتأخرين بعد أن ضبطت الرواية. الثالث أن ينصون كتابه من عبث العابثين فيزيد فيه شخص ما أو ينقص أو يغير، ولذا تكلم أهل العلم على جمع من الرواة ممن لم يصن كتابه ويحافظ عليه كما حصل لقيس بن ربيع الأسدي فقد ضعف بسبب ذلك. قال أبو داود: إنما أوتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فراج كتاب قيس ولا يعرف شيخ ذلك. وكذلك سفيان بن وكيع أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه فسقط حديثه، ولذا كانوا ينصون على صحة كتاب الشيخ من عدمه فقالوا: عن شريك كتابه صحيح. قال يعقوب بن شيبة وغيره: كتبه سحاح وحفظه فيه اضطراب. وقال ابن المديني: حفص بن غياث ثبت قيل له إنه يهيم قال: كتابه صحيح. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدين يقول: لما حدث سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال: إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور. قلت له: هذا حماد يروي عن ربعي بن حراش عن سلمان قال: من يقول ذا؟ قلت: حدثنا حماد بن سلمة قال: امضيه. قلت: حدثنا شعبة قال: امضيه. قلت: حدثنا هشام الدستوائي قال: هشام. قلت: نعم. فأطرق هنيهة ثم قال: امضيه. سمعت حمادا يحدثه عن عمرو بن عطية عن سلمان قال عبد الرحمن: فمكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان، نظرت في كتاب غندر عن شعبة فإذا هو عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان قال شعبة، وقد قال حماد مرة عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان علما، فعلمت أن سفيان إذا حفظ شيء لم يبادي من خالفه. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن أبي عتاب الأعين عن أبي صالح عن الليث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضار وبني تميم. فقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أويس القراني. قال أبي: هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا الحديث، ولم يذكر أيضا الليث في هذا الحديث خبر، ويحتمل أن يكون سامعه من غير ثقة ودلسه ولم يروه غير أبي صالح. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعيد عن ابن شهاب الزهري عن بشر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. فقال أبي: لم يروي هذا الحديث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد، ولا روى عن زياد بن سعد غير ابن جريج، ولا عن ابن جريج إلا حجاج، ولا عن حجاج إلا سنيد، غير أن أبا زرعة حدثني بعورته أخبرني أنه ذكر هذا الحديث ليحيى بن معين، فقال: رأيت هذا الحديث في كتاب حجاج عن ابن جريج عن زياد عن بسر ليس فيه الزهري. قال أبو محمد: وقرأ علينا أبو زرعة هذا الحديث عن سنيد هكذا، فأملى علينا أبو زرعة فقال: أخبرت بهذا الحديث يحيى بن معين، فقال: كتبته من كتاب حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الزهري. ولم يكونوا يكتفون بكتاب واحد، بل يطلبون مراجعة باقي كتبه، هذا إذا كان له أكثر من كتاب. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين وقلت له: حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبرد بالظهر، وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال يحيى: ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكره يحيى؟ قال: هو عندي صحيح، وحدثنا أحمد بن حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي: فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف نظر في كتبه كله؟ إنما نظر في بعض، وربما كان في موضع آخر، وفي بعض الأحيان لا يجزمون بخطأ الراوي إذا لم يجدوا الحديث في كتاب المروي عنه، لأنه قد يكون في محفوظه شريطة أن يكون من الحفاظ، مع أن الأصل خلاف ذلك، وهو الحكم بالخطأ إذا لم يوجد في الكتاب. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن علاء بن زبر قال: حدثنا القاسم ولا يزيد قال: حدثنا أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على شيوخ من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا العثانين وقصوا السبال وخالفوا أهل الكتاب. قال أبي: سألت شعيب بن شعيب، وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته، فسألته أن يخرج إلي كتاب عبد الله بن علاء، فأخرج إلي الكتاب، فطلبت هذا الحديث وحديث آخر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن الإثم والبر، فلم أجد لهما أصلا في كتابه، وليس هما بمنكرين يحتمل. وهذا يدل أنه ليست الأحاديث محفوظة وحسب، بل حتى النسخ الفردية من رواة ليس لهم الشهرة الكبيرة وقد تبقى قرونا متطاولة، فهناك نسخ كثيرة من كتب السنة كصحيحي البخاري ومسلم عليها خطوط كبار الحفاظ، ويتداولها أهل العلم طبقة بعد طبقة. ومن ذلك قول المزي: قرأت أنا بخط النسائي، ويرجع إليها من يرجع من النقاد، فيتبين لهم في رجوعهم إلى هذه الكتب أشياء لم تتبين عند النظر في الإسناد قبل الرجوع إليها، وكل هذا من حفظ الله لدينه. ولذا قال القاضي عياض الذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئمة الأصوليين والنظار أنه لا يجب أن يحدث المحدث إلا ما حفظه في قلبه أو قيده في كتابه وصانه في خزانته، فيكون صونه فيه كصونه في قلبه، حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه كما سمعه. وكذلك يأتي لو سمع كتابا وغاب عنه ثم وجده أو أعاره ورجع إليه وحقق أنه بخطه أو الكتاب الذي سمع فيه بنفسه ولم يرتب في حرف من منه ولا في ضبط كلمة ولا وجد فيه تغييرا، فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك لم يجز له الحديث بذلك، إذ الكل مجمعون على أنه لا يحدث إلا بما حقق، وإذا ارتاب بشيء فقد حدث بما لم يحقق أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يكون مغيرا فيدخل في وعيد من حدث عنه بالكذب وصار حديثه بالظن والظن أكذب الحديث. وقد هاب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم الحديث بما سمعوه من فلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان والوهم والغلط على حفظهم ولا تأثير في الشرع للتجويزات، فكيف بما لا يحقق ويبنى على الظن وسلامة الظاهر. ولهذا قال مالك رحمه الله: في من يحدث من الكتب ولا يحفظ حديثه ولا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وقد قال بمثل هذا جماعة من أئمة الحديث وشددوا في الأخذ. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلافة الحافظ مكاتبة قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الحسن الفالي قال: أخبرنا القاضي بن خربان قال: أخبرنا القاضي بن خلاد قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الغزاء وقال: أخبرنا يوسف بن مسلم قال: أخبرنا خلف بن تميم قال: كتبت عن سفيان 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزايدة: يا أبا الصلت إني كتبت عن سفيان 10,000 حديث أو نحوها، فقال لي: لا تحدث إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك. قال: فألقيتها. قال: وحدثنا أبو حفص الواسطي قال: أخبرنا عباس الدوري قال: قراد سمعت شعبة يقول: إذا سمعت من المحدث ولم ترى وجهه فلا تروي عنه. وذكر عن سفيان الثوري في جنف الجماعة: يسمعون والكتاب عند بعضهم وعندهم ثقة، هل يصدقونه؟ هل يصدقونه؟ قال: لا، إنما هي بمنزلة الشهادة. وحكى أبو عبد الله المحاملي وعن أبي حنيفة وبعض الشافعية في من وجد سمعه في كتاب ولم يذكر أنه سمعه أنه لا يجوز له روايته حتى يتذكر سماعه، وهو قول الجويني. وحكى المحاملي وعن أكثر الشافعية ومحمد بن حسن وأبي يوسف وجواز ذلك. وحكاه أبو المعالي وهو الذي اختاره، والخلاف فيه مبني على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها، وإن كان أولئك لا يقولون بجوازها في الشهادة وأجازوها هنا. قالوا: لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديد، والخبر مبني على حسن الظاهر والمسامحة، وأنه لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة. قالوا: مع اعتماد السلف الصالح على كتب النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الخط، وهذا غير مسلم لهم لما قدمناه. وكذلك اختلفوا إذا حقق السماع من ثقة ونسي مما سمعه، فحكي عن بعض الأصوليين جواز روايته وأومأ إليه الشافعي، وأنكره المحققون إذ لا يصح له تسمية من سمعه منه إلا على الإرسال، ولعله مراد من أجازه. هذا فيما يتعلق بصحة الخبر والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقبل. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى ولها علاقة وثيقة بما تقدم ألا وهي صيانة الخبر عن التصحيف والتحريف والتغيير والتبديل، وذلك بضبط ألفاظه وإعجام حروفه وخاصة الألفاظ الغريبة وبيان معانيها. قال القاضي عياض: حدثنا القاضي أبو عبد الله بن عيسى قال: والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة علي قال: حدثنا الشيخ أبو علي الحافظ قال: أخبرنا أبو عمر الحافظ قال: حدثنا ابن عبد المؤمن قال: أخبرنا ابن داسة قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. وذكر الحديث وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب. قال: حدثنا القاضي ابو علي الصدفي قال: اخبرنا ابو الفضل الاصفهاني قال: اخبرنا ابو نعيم الحافظ قال: اخبرنا علي بن هارون قال: اخبرنا موسى بن هارون قال: اخبرنا سعيد بن عبد الجبار قال: اخبرنا عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة عمي ان انس بن مالك رضي الله عنه قال: يا بنيه قيد العلم بالكتاب. قال موسى: اتفق الانصاري ومسلم بن ابراهيم وسعيد على هذا في قول انس ورفعه عبد الوحميدي ولا يصح رفعه. وقد روي كتابة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة، وروي اجازة ذلك وفعله عن عمر وعلي وأنس وجابر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والحسن وعطاء وقتادة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير في أمثالهم ومن بعد هؤلاء ممن لا يعد كثرة. وقع عليه بعد هذا الاتفاق والإجماع من جميع مشايخ العلم وأئمته وناقله، وكان فيه في الصدر الأول خلاف لأحاديث وردت في ذلك. قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما أذن لي فيه وقرأته على الفقيه أبي الوليد عنه قال: أخبرنا ابن عبد البر قال: أخبرنا ابن عبد المؤمن قال: أخبرنا ابن داسة قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد قال: أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا بكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي القراتي عليه قال أخبرنا أبو الحسين أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة قال أخبرنا أبو علي السندي قال أخبرنا أبو العباس المروزي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عطاء بن يسار عن أبي سعيد هو الخدري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا وروي كراهة ذلك عن أبي موسى وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة بعدهم بذلك ومخافة الاتكال على الكتاب وترك الحفظ ولئلا يكتب شيء مع القرآن ومنهم من كان يكتب فإذا حفظ محا والحال اليوم داعية للكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكلال الأفهام. وأما النقط والشكل فهو متعين فيما يشكل ويشتبه. حدثنا أبو علي الغساني قال حافظ المعروف بالجياني كتابة الفقيه أبو عمران ابن أبي تليل والخطيب أبو القاسم خلف ابن إبراهيم المقري والفقيه أبو محمد بن عتاب وغيره من كتابة وإجازة. قال أخبرنا أبو عمر بن عبد البر الحافظ قال أخبرنا خلف ابن أبي جعفر قال أخبرنا أبو عمر بن حزم قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا مروان بن عبد الملك قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال سمعت ثابت بن معبد يقول نور الكتاب العجم وقد روي من قول الأوزاعي. وقال بعضهم إنما يشكل ما يشكل وما النقط فلا بد منه. وقال آخرون يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل وهذا هو الصواب لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطائه. وقال يقع النزاع بين الرواة فيها فإذا جاء عند الخلاف وسئل كيف ضبطه في هذا الحرف وقد أهمله بقي متحيرا. وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلاف في الإعراب كاختلاف في قوله عليه السلام زكاة الجنين زكاة أمه فالحنفية ترجح فتح زكاة الثانية على مذهبها في أنه يزكى مثل زكاة أمه وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع لإسقاطهم زكاته وكذلك قوله في الحديث هو لك عبد بن جمعة رواية الجماعة رفع عبد على النداء وإتباع بن له على الوجهين في نعت المنادى المفرد من الضم والفتح والحنفية ترجح تنوين عبد على الابتداء أي هو الولد لك عبد وتنصب ابن جمعة على النداء المضاف في كثير مما لا يحصى من هذا فإذا أهمله السامع إذ لم ينتبه لوضع الخلاف فيه فإذا نوزع في إعرابه وضبطه وراجع إلى كتابه فوجده مهملا بقي متحيرا أو جسر على الضبط بغير بصيرة ويقين. قال حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوي والحافظ قراءة عليه من شيخنا الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد المقرئ قال وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثني أبو عمرو السفاقسي قال أخبرنا أبو عبد الله الفسوي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي وذكر قوله عليه السلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث فقال كيف يؤديها كما سمعها من لم يتقن حفظها ولم يحسن وعيها وكيف يبلغها من هو أفقه منه ومن وهو لم يملك حملها فهو مغتصب الفقه حقه قاطع لطريق العلم على من بعده. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف بن مسلم الناطي من كتابه إلي وسمعته على الحافظ أبي علي عنه قال أخبرنا أبو زكريا البخاري قال أخبرنا أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ قال أخبرنا أبو عمران موسى بن عيسى الحنفي قال سمعت أبا إسحاق النجيرامية إبراهيم ابن عبد الله يقول أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. قال وأخبرنا الشيخ أبو علي الجياني الحافظ أبو عمران موسى بن أبي تليل الفقيه وغير واحد إجازة وكتابة قال وأخبرنا أبو عمر الحافظ قال أخبرنا خلف بن قاسم الحافظ قال أخبرنا أبو الميمون بن راشد الدمشقي قال أخبرنا ابن أبو زرعة أبو زرعة عبد الرحمن بن عامر الدمشقي قال سمعت عفان بن مسلم يقول سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث ويحكم غيروا يعني قيدوا واضبطوا. قال أبو زرعة ورأيت عفان بن مسلم يحض أصحاب الحديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عنه. قال أبو علي الحافظ روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله حور عين لئلا أغلط يعني فيقرأه أبو الجوزاء لشبهه به في الخط وأبو الحوراء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان وأما أبو الجوزاء بالجيم والزاي فهو أوس بن عبد الله الضبعي وعن ابن عباس وابو الجوزاء مثله أيضا أحمد بن عثمان النوفلي من شيوخ مسلم والنسائي وهكذا جرى رسم المشايخ وأهل الضبط في هذه الحروف المشكلة. والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه مما لعله يوهمه ما يقابله من الإصطار فوقه أو تحته من نقاط غيره أو شكله لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الإصطار فيرتفع بإفراده الإشكال. وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان كذلك نأمره بتبيين المهمل بجعل علامة الإهمال تحته فيجعله تحت الحاء حاء صغيرة وكذلك تحت العين عين صغيرة وكذلك الصاد والطاء والدال والراء وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس ومنهم من يقتصر على مثال النبرة تحت الحروف المهملة ومنهم من يقلب النقط في المهملة في المهملات فيجعله أسفل علامة لإهماله ومن أهل المشرق من يعلم على الحروف المهملة بخط صغير فوقه شبه نصف النبرة. وقال محمد بن عبد الملك الزيات في صفة دفتر فيما ذكره لنا بعض شيوخنا وأرى وشوما في كتابك لم تدع شكا لمرتاب ولا لمفكر نقط وأشكال تلوح كأنها تلوح بين الأسطور. وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة لا بد منها ولا يحل للمسلم تقي الرواية مما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون على ما ينظر فيه فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك وهذا كله على طريق من سامح في السماع وعلى من يجيز إمساك أصل الشيخ عليه عند السماع إذ لا فرق بين إمساكه عند السماع أو عند النقل لأنه تقليد لهذا الثقة لما في كتاب الشيخ. وأما على مذهب من منع ذلك من أهل التحقيق فلا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد سواه ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة كما لا يصح ذلك عنده في السماع فليقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها لها له ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة نعم ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل يصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يسيغ والقلم يطغى. قال أخبرنا أبو عمران بن أبي تليل وأبو محمد بن عتاب وغيره قال وأخبرنا يوسف بن عبد الله قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا بقية عن الأوزاعي قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي وروي مثله عن يحيى بن أبي كثير. فصل بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها. أولا القرآن العظيم وذلك من وجهين أن السنة بيان للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا يمكن أن يكون ما هو للقرآن بيان إلا حقا وثابتا يدل على ذلك وأنه قلما تنفرد السنة بحكم ليس له في القرآن أصل كما قال مسروق ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. الأمر ثانيا الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والأمر بالرد إلى كتاب الله وسنته عند التنازع كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وبذلك فسره مجاهد وميمون بن مهران وقتادة وغيرهم. قال ابن حزم لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الأغي والقرآن ولا فرق. فقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فهذا أصل هو القرآن. ثم قال تعالى وأطيعوا الرسول، فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وأولي الأمر منكم، فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه. وقال ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لا كان كافرا بإجماع الأمة، ولا كان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دروب الشمس إلى غسق الليل أو أخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. الثاني دلالة الكتب السماوية السابقة، وذلك أن كثيرا من القصص والأخبار التي جاء بها شرعنا موجودة في التوراة، ولذا تجد كثيرا من المفسرين ينقلون منها شيئا من الأخبار الموافقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن الأمثلة على ذلك ما في البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها عيونا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. وما في التوراة قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض، فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. قلت في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، والأمثلة على هذا كثيرة. لذا فإن ابن كثير عندما لم يقف على قصة المائدة في كتبهم قال ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرف النصارى إلا من المسلمين فالله أعلم. ثالثا عمل الصحابة ومن أتى بعدهم جيلا بعد جيل، فشرائع الإسلام وأصول الدين كما أنها متواترة لفظا فهي متواترة عملا، كالنطق بالشهادتين لدخول الإسلام وصفة الصلاة وأركانها والزكاة وجبايتها والصيام وأحكامه وصفة الحج ومناسكه، فلا يخفى أن كل هذا نقله الخلف عن السلف. وأما الأشياء التي لم تنقل بهذه الصفة فهي بعض الشرائع التي لا ينبني عليها تحقق إسلام أو وقوع في كفر، قال أبو العباس بن تيمية كثير من متون صحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم تارة لتلقي الأمة له بالقبول. وليعلم أن الصحابة هم أكثر الناس غيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم تثبتا وأكثرهم احتياطا لقبوله. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: روى أبو داود من طريق مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خارشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق فتسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فانفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وإيتكما خلت به فهو لها. روى البخاري من طريق يزيد بن خزيفة عن مسلم بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال قال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال والله لا تقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وروى مسلم من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة

وأخبرنا أبو محمد قال وحدثنا به أبي مرة أخرى قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي فعلمت أن ذاك باطل وعلمت أن إنكاري كان صحيحا. وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول واسمه عبيد الله بن عبيد وهو دون التابعين يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه. قلت ولا يلزم أن أحمد يرى وصله لأنه ساق الخلاف في اسمه. وأما صحيح الإمام مسلم ففيه من الدقة وتحري الألفاظ شيء كثير. قال النووي ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله وطرع على ما ورده في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة طراعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات. علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن أمثلة ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس فذكر لفظ ابن المثنى وابن بشار لأن فيه تسمية غندر وتحديث شعبة إياه بخلاف لفظ أبي بكر. وقال حدثنا أبو الطائر وحملة بن يحيى وأحمد ابن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب مع أن حدثنا وأخبرنا متقاربتان بل كثير من أهل العلم يستعمل وأخبرنا بمعنى حدثنا كإسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن ريب بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أبو كريب وقال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك والمعنى متقارب بين بعدك وغيرك. ومع ذلك لم يستجز مسلم لنفسه إلا أن يبين فانظر إلى دقته رحمه الله. ومثله ما رواه في حديث أنس قال حدثني زوير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث رجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أنه سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال لولده لتفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراثي غيركم إذا أنا مت فأحرقوني وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني وزوروني في الضيح فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك وربي فقال الله ما حملك على ما فعلت فقال ما خافتك قال فما تلافاه غيرها. حدثناه يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي أبي حدثنا قتالة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتالة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه. وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا وفي حديث فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قال فسرها قتلت لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا وفي حديث أبي عوانة ما امتأر بالميم. والأمثلة على هذا في من صنيع مسلم كثيرة بل الكتاب كله شاهد بذلك وهذه الأمثلة أيضا شاهدة بصدق الإمام مسلم وأمانته ودقته وإتقانه. وفي هذا المقام أدعو كل شخص وخاصة من اشتغل بالتصنيف والتأليف أن يكثر من النظر في هذا الكتاب العظيم حتى يتعلم الأمانة والدقة مع حسن التصنيف والترتيب. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب شاهد بعبقريته بل هو توفيق من الله له. وأما الترمذي فإنه يحتاط كثيرا حتى إنه أحيانا يتوقف عن تصحيح الحديث لأدنى اختلاف كما توقف عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاستجمار فقال هذا حديث فيه اضطراب مع أنه صحيح خرجه البخاري في صحيحه وروى من طريق خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث.

أن نقطع وأن كل ما يخالف فطرته فليس من الشرع. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. خامسا الواقع فهناك حديث وقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء من جهة الإخبار عن أشياء سوف تقع أو حقائق مادية فكانت كما جاءت في الأحاديث. روى مسلم من طريق ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه يعني الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم عن غيري. وروى من طريق العمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه ومن نسيه. قال علم أصحابي وهؤلاء وإنه لا يكون منه شيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رأه عرفه. وروى من طريق ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجراعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب فأقبلت عليه وأسده فإذا الرجل حذيفة يلاحظ أن حذيفة هنا جزم وأقسم بعدم إلقاء إراقة الدماء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه ستقع فتنة في هذا المكان وهذا باب واسع والأمثلة فيه كثيرة وهي أكثر من أن تحصى وقد ألفت فيه مؤلفات مستقلة ولكن نكتفي بذكر بعض الأمثلة. قال النووي عند شرح الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا فقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن قائم ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين. وقال ابن بطال عند شرح الحديث يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال القتل القتل. هذا كله إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وقد رأينا هذه الأشراط عيانا وأدركناها فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي بالشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. ومنها كذلك حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في أمارات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وهذه العلامة لا يخفى أنها وقعت في عصرنا هذا فقد أخذ الناس يتطاولون في إقامة البنايات الشاهقة والأبراج العالية. وفي معناه ما رواه يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت آخذا من لجام دابة عبد الله بن عمرو فقال كيف أنتم إذا أدمتم البيت فلم تدعوا حجرا على حجر؟ قال ونحن على الإسلام. قال وأنتم على الإسلام؟ قلت ثم ماذا؟ قال ثم يبنى أحسن ما كان فإذا رأيت مكة قد بوعجت كضائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك والبعد الشق والفتح والكضائم خروق تحفر بيجري فيها الماء من بئر إلى بئر ولعل المقصود بها الأنفاق الموجودة الآن بمكة وكذلك البناء فإنه على رؤوس الجبال ومن أظهرها الآن برج الساعة الذي يرى من مسافات بعيدة. وروى الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجان بن الأزرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا فقيل له وما يوم الخلاص؟ قال يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد؟ ثم يأتي المدينة فيجد بكل لنقب منها ملكا مصلة فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث وجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص. رجاله ثقات ولكنه منقطع الذي يظهر أن بين ابن شقيق ومحجن رجاء بن أبي رجاء وليس بمشهور وقد وثقه العجري وذكره ابن حبان في الثقات وليس بحديث رجاء موضع الشاهد القصر الأبيض ولا شك أن هذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم إن ثبت الخبر، والواقع يؤيده، وذلك أن مسجده في زمانه كان عريشا ولم يكن قصرا، والآن هو قصر منيف واسع الأرجاء عظيم البناء. ومن علاماته التي وقعت في عصرنا هذا ما رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وروى ابن شهاب قال: حدثني سريب بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فقتله. ففي هذا أمور: الأول أن اليهود هم الذين يبدأون القتال، وهذا ما وقع. الثاني أن في هذا إخبارا عن قيام سلطان وشوكة وقوة لهم، لأنه لا يمكن أن يبدأوا وهم لا سلطان لهم ولا قوة، وهذا ما وقع الآن. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد، علامة ظاهرة من علامات نبوته، فهم الآن يزرعون شجر الغرقد بكثرة حول مستوطناتهم. وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة هذا الحديث، فضلا عن صحة إسناده عند أهل الحديث واتفاقهم على ذلك. وفي هذا الحديث إخبار الشجر والحجر للمسلم عن اليهودي المختبئ خلفه، وهي لم تقع بعد ولا شك في وقوعها مستقبلا. ومما يحسن التنبيه عليه أنه عليه الصلاة والسلام سماهم اليهود ولم يسمهم بني إسرائيل. ومن المعلوم في هذا الوقت أن كثيرا ممن ينتسب إلى الديانة اليهودية ليس من سلالة إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، وإنما منهم من غير سلالته، وخاصة الأوروبيين، منهم الروس الذين يقال لهم يهود الخزر، والله أعلم. وعن أبي وائل قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وزاد في رواية عند أحمد: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنهم قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء، والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور، وما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن نخرج منها كما دخلنا لم نحدث فيها شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وكذلك ما في صحيح مسلم: من لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ففيه وجهان: أولا، فقد تبين بالمسح الجيولوجي أنها كانت مروجا وأنهارا، فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ثانيا، قد وقع في وقتنا هذا أنها مروج وبقيت الأنهار، وقد كانت قبل 70 سنة هذه الجزيرة صحراء قاحلة. فلا شك أن هذا الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأخباره الغيبية عليه الصلاة والسلام كثيرة كما تقدم، بل حتى الأحاديث الضعيفة وقع بعضها، وقد كتب في ذلك أكثر من رسالة علمية. وأختم بحديث لا يصح قد وقع في وقتنا هذا، وهو: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبات، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. قال ابن عباس بن تيمية: وهذا الخبر صدق، فإن الثلاثة المقدمة ذكرها قد بينت، وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم والشافعي ونحوهم باسم الهدية فهو أظهر من أن يذكر، وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك ونحو ذلك ظاهر أيضا. قلت هذا في عصره رحمه الله، فكيف لو رأى ما وقع في عصرنا هذا؟ وأما ما يتعلق بما وقع في بعض الأحاديث من الإعجاز المادي فهذا أيضا كثير، وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة، وإنما نذكر هنا ما هو واضح وبين، وندع الباقي لأهل التخصص. فمن ذلك ما يتعلق بالنظافة: أولا، غسل الأعضاء الظاهرة عند الصلاة، ولا يخفى ما في هذا من النظافة، وليس ذلك الغسل مأمورا به الآن بعدما عرفت فائدته، وإنما قد جاء به الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة عندما كان الناس يجهلون ذلك وكانوا في بيئة صحراوية قليلة الماء. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الاغتسال في الأسبوع مرة واحدة فرضا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وفيهما من حديث أبي سعيد مرفوعا: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. فجعل الاغتسال فرضا وواجبا على كل مسلم في الأسبوع، فضلا عن الأسباب الأخرى للاغتسال من جنابة وانقطاع حيض ونفاس. ثالثا، الأمر بغسل اليدين ثلاثا والاستنشاق ثلاثا عند القيام من النوم الليل. وقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك، فقال عن غسل اليدين: فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال عن الاستنشاق: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. رابعا التأكيد على تنظيم الأسنان وتطيب الفم من الرائحة الكريهة حتى كاد أن يكون واجبا، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية صحيحة: مع كل وضوء. وفي البخاري: أكثرت عليكم من السواك. وانظر الآن إلى اهتمام الطب في الحديث بتنظيف الأسنان والتأكيد على ذلك، وقد سبقهم الإسلام إلى ذلك منذ قرون كثيرة. فرشاة الأسنان داخلة في السواك، ولكن استعمال عود الأراك أولى من ناحية مادية فضلا عن شرعية الأمور. أولا أنه أيسر، فعود الأراك يحمله الإنسان في جيبه فهو معه في كل وقت وحين، بخلاف فرشاة الأسنان والمعجون الذي يستعمل معها. ثانيا أن السواك مأمور به أكثر من 5 مرات في اليوم، وهذا ممكن في الأراك بخلاف الفرشاة. ثالثا أن المعجون والفرشاة لهما جانب سلبي، وإن كانت فائدتها أكثر بخلاف عود الأراك فإنه ليس فيه سلبية البتة. رابعا أن في الأراك 8 مواد طيارة كما قيل لا يمكن جمعها في مكان واحد، وقد جمعها الله لنا في السواك، وكل هذا دال على صدق نبوته وصحة الأحاديث التي جاءت عنه. خامسا تقليم الأظفار وأخذ الشعور الزائدة كشعر العانة والإبط والشارب، والتأكيد على ذلك حتى إنه لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، كما في صحيح مسلم من حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. سادسا الاستنجاء بعد البول والتغوط، وجعل هذا فرضا لا تصح الصلاة إلا به. ومع الأسف تجد أن من لم يكن مسلما قد لا يبالي بالنجاسة التي تصيبه ولا يرفع بذلك رأسا، ولذا تجد من منهم الروائح الكريهة وقد يصابون بالأمراض بسبب ذلك. سابعا مشروعية الختان، ولا يخفى ما في هذا من النظافة والطهارة. ثامنا نظافة الثياب وطهارتها، وهذا فرض في الإسلام لا تصح الصلاة إلا به. ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن ينتخذ ثوبين ليوم الجمعة وثوبي مهنته. وله عن أبي الأحواص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخير والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وفي رواية لأحمد: علي أطمار. تاسعا تأكيد الإسلام أن يحرص العبد على الرائحة الزكية، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد: الحث على مس الطيب يوم الجمعة إن قدر عليه. عاشرا تنظيف الأفنية والمنازل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في طريق الناس وظلهم، فكيف بالبيوت. 11 المحافظة على نظافة المياه والنهي عن تلويثها، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وقال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. 12 النهي عن التنفس في الإناء والشرب من فم سقاء، كما في الصحيحين: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. ولمالك في الموطأ والترمذي عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل علي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. 13 الأمر بتغطية الأواني والتأكيد على ذلك حتى إنه إذا لم يجد ما يغطي به الإناء يعرض عليه عودة، كما في البخاري ومسلم. واللفظ له عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودة ويذكر اسم الله فليفعل. 14 الغسل من ولوغ الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد وجد الآن أن في لعابه شيئا لا يزاد إلا بالتراب. 15 من تأكيد الشريعة في أمور النظافة أن الميت المسلم يجب غسله وتكفينه في ثياب نظيفة كذا تطيبه قبل دفنه، فانظر إلى هذه التشريعات التي جاءت بها الشريعة ودلت عليها الفطرة وشهد لها العقل بالجمال والكمال. فإذا ضم إلى هذا ما جاء به الشرع من التقلل من الأكل، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث المقدام: ما ملأ آدم وعاء شطا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمة لا يسلمون من الأمراض والأسقام ولا تعطرت المارستانات ودكاكين الصيادلة. وقال ابن حجر قال القرطبي في شرح الأسماء لو سمع بقراط بهذه القسمة لعاجب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله في باب كسر الشهوتين من الإحياء ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا. ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان ولأنه لا يدخل البطن سواها. وقد ذكر الله عز وجل قاعدة شاملة عظيمة في الأكل والشرب فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك ما جاء به الشرع من الاقتصار على الطيبات دون الخبائث والمسكرات فإنها محرمة في شريعة الإسلام. ومن الحمية من الأخلاط الرديئة وذلك بالصيام. ومن التأكيد على حركة الأجسام كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أوس بن أوس الثقفي فيما خرجه أبو داود من غسل واغتسل ومشى ولم يركب فهذا في الجمعة. وفي معنى ذلك الحث على تكثير الخطى للمساجد في الصلوات الخمس والعيدين وحثه بني سليمة على لزوم ديارهم وترك الاقتراب من المسجد لتكتب بذلك آثارهم. والأحاديث في هذا كثيرة. وكذا النهي عن كثرة الترفه كما عند أبي داود والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه. ومن الحجر الصحي على الأمراض المعدية كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. وفيهما أيضا من حديث أسامة بن زيد الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فمن ضم هذا إلى ما تقدم فقد حاز الصحة من جميع أطرافها إن شاء الله. ولا شك أن هذه التشريعات يعجز عنها كبار الأطباء وهي من الدين بلا شك. وقد رتب الله عليها الأجور العظيمة. ومن حديث ثوبان أن حبرا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما سأل عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي منها الولد قال ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الشابه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشابه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. فهذا في الشبه والذي قبله في الذكورة والأنوثة. وما جاء في هذين الحديثين شيء دقيق جدا يحتاج إلى اختصاص في هذه الأمور واستفراغ للوقت والجهد للبحث عن ذلك. ولذا كان في سؤال السائل أنه لا يعلمه إلا نبي. وقد بدأ في العقود الأخيرة الاهتمام بمسألة الجينات والمورثات وتتبع السلالات الجيدة والمزاوجة بينها للحصول على صفات أفضل بزعمهم. وهذا محل خلاف بين أهل الاختصاص. فمنهم من لا يرى ذلك وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل أن الأولى عدم فعل ذلك. فقد روى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. ومن حديث موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله يعني بن عباس رضي الله عنهما قال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمار على الفرس. وأكتفي بهذا لأن البحث في هذه القضايا يحتاج إلى مختصين بهذه الأمور. ثالثا العلم المادي كما تقدم في ذكر الأمثلة لذلك. سابعا أن الناظر في أحاديث السنة يرى أن كلها يشبه بعضها بعضا فكلها خارج من مشكاة واحدة. وتقدمت الإشارة لهذا المعنى في كلام ابن أبي حاتم وابن القيم. ثامنا قال ابن حزم اعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر النابغات أو شعر زهير كلمة أو ينقص أخرى ما قدر لأنه كان يفضحه الوقت وتخالفه النسخ المثبوتة. قلت فكيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أصح إسنادا وأقوى مقيلا من شعرهما بكثير. ومن المعلوم أن الأسانيد التي رويت بها المعلقات لا ترقى من قريب ولا من بعيد إلى أسانيد السنة النبوية. تاسعا يلزم من التشكيك في السنة النبوية رد كثير من الأخبار التاريخية وسير الأقدمين وقصص الماضين بل وحتى أخبار المعاصرين التي تذيعها المحطات والقنوات والصحف والمجلات ورد شهادة الشهود في القضايا والأحكام لأن مسانيد السنة النبوية أصح منها بمراحل، وعددها أكثر، والعناية بها أعظم، بل ولتعطلت المحاكم، وذلك أنه يلزم من رد شهادة السنة النبوية أن ترد شهادة الشهود في القضايا بين الناس. قال الشافعي: أن أجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة، وهي غير إحاطة. قال: كذلك أمرت. قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، فذلك الحجة عليك في قبول حديث أهل الصدق والثقة في الظاهر، وإن أمكن فيهم الغلط كما يمكن في الشاهدين ولا يعلم الغيب إلا الله. وإننا نطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، فنجيز شهادة البشري، لا نقبل حديث واحد منهم، ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه في من الحفاظ وبالكتاب والسنة، ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات. ووجه الشاهد لأن الشافعي نص أنه يطلب في قبول شهادة المحدث أكثر مما يطلب في شهادة شهود بعضهم على بعض، بل حتى الأخبار التي يتداولها الناس فيما بينهم أمرها كالشهادة، لأننا لو طبقنا عليهم أدنى شروط المحدثين لحكم بردها، وهذا لا يقول به عاقل. فتبين مما تقدم كون السنة محفوظة، وأنه يجزم بذلك بلا تردد، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده بأن حفظ لهم دينهم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال محمد عبد القادر المبارك عن أستاذه المستشرق ماسنيون إنه قال لمجموعة من الطلاب، وكان المبارك فيهم: نحن المستشرقين بذلنا جهودا كبيرة خلال 3 أجيال في تتبع مخطوطات القرآن الكريم من أقدم ما هو محفوظ في دور الآثار والمكتبات العالمية حتى الأوراق المفردة المقطوعة من مصاحف قديمة، وقارنا كل ذلك بالمصاحف المطبوعة لكي نعثر على أي اختلاف بين المصاحف من مصحف عثمان إلى مختلف العصور، حتى المصاحف في عصرنا ولو كان اختلافا في آية أو جملة أو كلمة، فلم نجد أي اختلاف مما جعلنا نعتقد مستيقنين أن القرآن الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى اليوم، كان نطق به لم يتبدل فيه شيء، ولا يحفظ القرآن إلا بحفظ السنة كما تقدم بيان ذلك، وينتج من ذلك كله حفظ اللغة العربية، والدليل على ذلك أننا نفهم الشعر الجاهلية، فاللغة العربية هي قديما وحديثا. ومن الطرائف في ذلك أن جون فيليبي الذي أسلم وتسمى بعبد الله فيليبي وهو إنجليزي الأصل، سأل بعض أهل العلم عن كلمة موسيقى هل هي عربية، فقال له: ليست عربية ولكنها مستعملة عندنا من 1000 سنة. فقال له فيليبي: إنك لبخيل. انتهى. وهو يعني أن كلمة مستعملة عند العربي منذ 1000 سنة كيف لا تكون عربية، متعجبا من ذلك. وهذا يدل على حفظ اللغة العربية كما تقدم، ولذا كان أهل الاختصاص ينبهون على الكلمات الداخلة المولدة من الألفاظ الأصيلة حتى ولو كانت أقدم من ذلك، بل ينبهون على الأساليب والتراكيب الجديدة التي لم تكن مستعملة من قبل. ولا عجب في ذلك، فهناك كلمات أقدم منها تعد داخلة على العربية، ولذا لا يحتج من الشعر إلا بما كان جاهليا أو ما كان من القرن الأول في الإسلام إلى نصف الثاني. وهذا كله يدل على حفظ القرآن والسنة واللغة كما تقدم، ومن شكك في ذلك فهو إما أن يكون جاهلا فعليه أن يتعلم، وإما أن يكون مغرضا لا إنصاف عنده، وهذا لا كلام معه لأنه قد أسقط نفسه من حيز أهل الفضل والعلم. قال دافيد صمويل مرجليوس: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. قال ذلك مع عداوته للإسلام. قال الزركليو: وله في لغته كتب عن الإسلام والمسلمين لم يكن فيها مخلصا للعلم على الرغم من توسعه في معرفة المسلمين وأدبهم. وقال أشبره نكر: إن الدنيا لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل. وقالت كارين أرمسترونج: فقد علمت سنة المسلمين محاكاة أسلوب محمد في الكلام والأكل والحب والاغتسال والعبادة لدرجة يعيدون معها إنتاج حياة محمد في الأرض في أدق تفاصيل حياتهم اليومية بأسلوب واقعي. وقال أسد رستم، وهو من نصارى لبنان وكان أستاذا في الجامعة، في كتابه مصرح التاريخ وأول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك: علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل، فانباروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا، وهو ما سيتاح لنا الاطلاع عليه في تضاعيف هذا الكتاب في حينه. فأكببت على مطالعة كتب المصطلح وجمعت أكثرها، وكنت كلما ازددت اطلاعا عليها ازداد ولعي بها وإعجابي بواضعيها. ولا أزال أذكر حادثا وقع لي عام 36 و1000 للميلاد في دمشق يوم احتفلت الحكومة السورية بمرور 1000 سنة على وفاة المتنبي، فإنني كنت من جملة الوافدين على إلى عاصمة الأمويين والمحتفلين بذكرى شهر العرب، وأقمت بها مدة من الزمن أقلب في أثنائها مخطوطات المكتبة الظاهرية، وما إن بدأت بالعمل حتى أيقنت أني أمام أعظم مجموعة للكتب الحديث النبوي في العالم، ففي خزائن هذه المكتبة عدد لا يستهان به من أمهات المخطوطات في هذا العلم، فقسم منها يحمل أعظم رجال الحديث. ومن أهم ما وجدت فيها نسخة قديمة من رسالة القاضي عياض في علم المصطلح، كتبها ابن أخي سنة 95 بعد 500 للهجرة، وكنت قد قرأت شيئا عنها في بعض رسائل المصطلح، فاستنسختها بالفوتوستات وبدأت في درسها وتفهم معانيها، فإذا هي من أنفس ما صنف في موضوعها، وقد سما بها القاضي عياض إلى أعلى درجات العلم والتدقيق في عصره. والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها، وذلك على الرغم من مرور 7 قرون عليها، فإنما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج نحو تحت عنوان تحري الرواية والمجيء باللفظ، يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في كتب الفرنجة في أوروبا وأمريكا. وقد اقتطفنا من كلام القاضي عياض في هذا الموضوع شيئا كثيرا، أوردناه في باب تحري النص والمجيء باللفظ في كتابنا هذا. والواقع أن الميثودولوجيا الغربية التي تظهر اليوم لأول مرة بثوب عربي ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث، بل تمد إليه بصلة قوية، فالتاريخ دراية أولا ثم رواية، كما أن الحديث دراية ورواية، وبعض القواعد التي وضعها الأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث تتفق في جوهرها، وبعض الأنظمة التي أقرها علماء أوروبا فيما بعد في بناء علم الميثودولوجيا. ولو أن مؤرخي أوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا في تأسيس علم الميثودولوجيا حتى أواخر القرن الماضي. وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع في بلادنا، ونحن أحق الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده انتهى. فانظر إلى كلام هؤلاء وقارنه بكلام بعض الجهال الذين يطعنون في السنة النبوية ويشككون فيها، فقد جعلوا ما هو مفخارات بل معجزة مثلبة، وقادبوا ما هو يقين وحق وصدق محلا للشك والتكذيب. فصل بيان وهائس به المشككين في السنة النبوية وسقوطها. وباستقراء التاريخ والواقع يمكن تصنيف الذين طعنوا في السنة إلى 4 فرق، وهم الخوارج والرافضة ومتعصبة أهل الكتاب وخاصة أهل الاستشراق منهم وبعض المنافقين المنتسبين للإسلام. قلت أما الخوارج فهم جهال ولا علم لهم بعقل معاني القرآن، ولم يعرف عنهم تتبع السنة النبوية والاعتناء بها وروايتها، وقد أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بدعتهم قبل أن تقع كما في الصحاح والسنن والمسانيد. قال أحمد في رواية حرب: الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه. فأضرب عنقه فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراثيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومن كان بهذه المثابة من الجهد فلا يلتفت إلى قوله فضلا عن طعنه. ومن المتفق عليه بين العقلاء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهم كتاب يسمونه الجامع الصحيح وينسبونه إلى الربيع بن حبيب، وهو غير معروف لم يوقف له على ترجمة فهو مجهول، وشيخه مسلم بن أبي كريمة مجهول أيضا، يروي عن جابر بن زيد، بل إن الكتاب لم يعرف إلا في القرون المتأخرة حتى عند الخوارج، فمن تحدث عنه منهم لم يأتي بالربيع بترجمة يوثق بها. قال الشيخ الألباني: الربيع هذا نكرة لا يعرف في شيء من كتب تراجم علمائنا، حتى الإباضيون لم يستطيعوا أن يذكروا لنا شيئا من تاريخ حياته، سوى أنهم تكلفوا جدا في ذكر شيوخه ومن روى عنه، اعتمادا منهم على مصادرهم الخاصة بهم والمتأخرة جدا عن عصر الربيع هذا، ولم يعزوا ترجمته إلى كتاب من كتب التراجم والتاريخ المعروفة. ومما يدل على بطلان هذا الكتاب غير ما تقدم أن كل الأخبار في هذا الكتاب بهذا السند فعل هذا، فإن السنة لا تعرف عندهم إلا بهذا الطريق الواحد، وهذا لا شك في بطلانه. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا الآلاف، والتابعون الذين جالسوا الصحابة ونقلوا عنهم أكثر وأكثر، فهذا كاف في بطلان هذا الكتاب. والمقصود بيان تناقض هؤلاء الخوارج الذين يطعنون في السنة ويحتجون بمثل ما جاء في هذا الكتاب الباطل. وقد قال داود بن أبي هند عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك، يعني الإباضية. قال: أبرأ إلى الله من ذلك، وأما الرافضة فهم أكذب الطوائف وأعظمها تناقضا باعتراف كبار علماء مذهبهم. قال الطوسي الملقب برئيس الطائفة ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم الثلاثة منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بإفتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مبينيكم ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهارونية العلوية كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها فقال الكاشاني وهو من كبارهم في الوافي في الجرح والتعديل وشرائطها اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بها تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ومن تناقضاتهم ما رواه الكشي عن أبي عبد الله قوله في زرارة بن أعين الراوي عن الباقر والصادق والكاظم قال زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة وروى عن أبي عبد الله أنه قال إن اسمك في أسامي أهل الجنة ومن غلوهم وافترائهم قولهم في أئمتهم لا فرق بينك وبينهم أي الله وأئمتهم إلا أنهم عبادك المخلصون ونسبتهم إلى علي قوله أنا فرع من فروع الربوبية وقول أبي عبد الله أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء ونسب إلى أبي الحسن أنه قال يد الله في أبي جعفر ما لم يكن يعرف وهذا القول يستلزم نسبة الجهد إلى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا وقول أبي عبد الله من زار قبر الحسين يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه إلى غير ذلك من الأباطيل والكذب وهم لا يطعنون في السنة فقط بل في الدين كله فهم يقولون بتحريف القرآن وتبديله وأنه ناقص والصحابة قد ارتدوا إلا نفرا يسيرا خمسة أو نحو ذلك وانتشر مؤخرا في شبكات التواصل زعمهم أنهم يتصلون بالحسين ويخاطبونه بحاجاتهم والعجب أنه لا يرد عليهم ولا يسمعون صوته وما باله إن كان يسمع كلامهم ومعه هاتف ورقم لا يظهر لهم ويريحهم ثم إن المختفي عندهم هو الحسن العسكري والحسين قد تواتر في الأخبار والتاريخ عند جميع الطوائف مقتله رضي الله عنه زمن يزيد فهل بعث قبل يوم القيامة أم جعلوه لله ندا يعلم الغيب ويكشف الضر ويقضي الحوائج تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأما المستشرقون من اليهود والنصارى وغيرهم من متعصبتهم فلا عجب من طعنهم في السنة لأنهم كفار وقد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ثم إن عداوتهم الظاهرة والباطنة للمسلمين وما وقع في العصر الحاضر منهم شاهد صدق على تلك العداوة ثم إنهم لم ينصفوا المسلمين فيما وصلوا إليه من الحضارة والرقي في المدينة وجميل التاريخ والسيرة بل طعنوا في ذلك كله ولعلي أكتفي ببعض الأمثلة على ما تقدم فإن جولد زيهر وهو من أهل الاستشراق المشهورين طعن في الإمام الزهري واتهمه بالكذب وأنه وضع حديث لا تشد الرحال وحديث صلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة فيما سواه قلت والجواب عن ذلك أن الزهري وقد وثقه من هو أعلم به من هذا المستشرق وهم الذين جالسوه وصاحبه ودرسوا حديثه وتبين لهم صدقه وحفظه وضبطه فكيف يقبل قول من أتى بعد الزهري بأكثر من 1200 سنة ثم إن حديث شد الرحال قد رواه جمع غير الزهري مثل عمران بن أبي أنس عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيرهم وأما الحديث الثاني فلم يروه الزهري أصلا وإنما الحديث صحيح رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقد رواه جمع غير الزهري فتبين بهذا كذب جولد زيهر ونحمد الله على فضحه إياه لما طعن في هذا الحديث الصحيح وفي الإمام الحافظ الزهري ولو قاصد غيره من الرواة المتكلم فيهم أو الأحاديث الضعيفة لكان أقرب إلى مكاره ويراجع في ذلك كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي فإنه أطال قال في بيان هذه المسألة والرد على المستشرقين، وذكر الدليل على أن جولد زيهر قد حرف بعض الروايات حتى يتوصل إلى طعنه. ويراجع كذلك كتاب محمد مصطفى الأعظمي منهج النقد عند علماء الحديث، فقد أجاد وافهد في ذلك. قال المعلمي: وحق على من يبتلى بسماع شبهات دعاة النصرانية والإلحاد أن يقرأ ذاك الكتاب إظهار الحق ليتضح له غاية الوضوح أن الفساد لم يزل يعتري كتب أهل الكتاب جملة وتفصيلا، ومحققهم حيارى ليس بيدهم إلا التظني والتمني والتحسر والتأسف، ومن ثم يتبين السر الحقيقي لمحاولتهم الطعن في الأحاديث النبوية، لأن دعاتهم حاولوا الطعن في القرآن فتبين لهم أنه ما إلى ذلك من سبيل، فأقبلوا على النظر في الأحاديث فوجدوا أنه قد روي في جملة ما روي كثير من الموضوعات، وحيرهم المجهود العظيم الذي قام به علماء الأمة للاستخلاص الصحيح ونفي الواهي والساقط للموضوع، حتى قال بعضهم: ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، ولكنهم اغتنموا انصراف المسلمين عن علم وجهل السواد الأعظم منهم بحقيقته، فراحوا يشككون ويتهجمون، ولا غرابة أن يوقعهم الحسد في هذا أكثر منه، وإنما الغرابة في تقليد بعض المسلمين لهم. وقال أبو الحسن الندوي: وصحف أنبياء بني إسرائيل فهي لا تدعي أنها من كلام الله لفظا ومعنى، ولا تحرج علماء هذه الطوائف من إضافة تأليفها إلى الأنبياء، فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي: إن كتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العهد القديم، كما تقول الأخبار اليهودية القديمة، من تأليف النبي موسى باستثناء ثمان آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى، وما زال الربيون يعنون بتناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف، وما زالوا يصلحونها بحكمتهم ولباقتهم. وأما الأناجيل الأربعة التي تسمى العهد الجديد فهي أبعد من أن تكون كلاما إلهيا لفظا ومعنى، يقتنع بذلك كل من أجال النظر فيها وتصفحها، وفي الحقيقة هي بكتب السيرة والأخبار أشبه منها بالكتب المنزلة من الله المبنية على الوحي والإلهام. ويقول سيرايدون هوسكنز وانويل ديوي إن مؤلفي العهد الجديد كانوا غير مهتمين بالمسائل مثل اسم المؤلف وتاريخ الكتابة وما شكل ذلك، وليس هناك كتاب واحد مؤرخ، والكتب التاريخية خلافا للرسائل للمؤلفين المجهولين. على كل حال، لم يكن القرن الثاني الميلادي يشارف على الانتهاء حتى وجدنا أن هذه الكتب الأربعة نسبت مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى المؤلفين القديسين، ويذكر أن أول من ألف هو القديس متى وبعده القديس مرقس، ولم يكن مرقس مؤلفا لهذا الكتاب بالمعنى الصحيح، بل الكتاب في أصله راجع إلى القديس بطرس. والقديس لوقا كان مؤلفا للإنجيل الثالث وأعمال الرسل، وبما أنه كان مصاحبا للقديس بولس لذلك كتابه في الأصل راجع إلى القديس بولس. والقديس يوحنا حواري المسيح عليه السلام نشر إنجيله في إيفيس، وهو آخر من ألف إنجيلا صحيحا معتمدا عليه. وإذا كنا لا نستطيع مع وجود بعض الدلائل أن نسمي مؤلفي الأناجيل، فعملية تاريخ التدوين أكثر تعقيدا، ويبدو أنه ليس هناك سبب وجيه لنأمل أن الموضوع لا يبقى هكذا. وفي الواقع إن هذه الكتب بأقلام مجهولين وبدون تواريخ، وقد انبثقت من الكنائس البدائية، وكان يظن أنها تمثل روايات شبهية الكنسية، لذلك إذا أردنا أن نتأ الانتفاع بها فعلينا أن نعاملها باعتبار ما وضعت لأجله، وليس لنا حق في اعتقاد أنها مضمونة من قبل القديسين المعروفين. وأما المنافقون المنتسبون لهذه الأمة فأكثر من تولى كبر ذلك منهم محمود أبو رية، وجمع ذلك في كتاب سماه أضواء على السنة، وقد رد عليه غير واحد من أهل العلم، وعلى رأسهم العلامة المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. وقد بين في كتابه هذا أن أبا رية أولا أنه غير أمين، وذلك بتحريفه بعض الروايات والأخبار، ثانيا أنه مدلس، وذلك أنه ينقل بعض الكلام أحيانا مبتورا، ثالثا أنه متناقض، فهو غالبا لا يحقق ما يستدل به ولا يتكلم على إسناده، بل ينقل كثيرا من مصادر غير موثوقة، وذلك لأنها توافق هواه. قال المعلم: وأجلب أبو رية بخيله ورجله محاولا الإطاحة بأبي هريرة، وأسرف في جلب الأقوال والروايات بالموضوعة والمكذوبة والساقطة والمروي بها عن بعد والتي تكذيبها معها، ولكنه لم ينقل ولم يستحي من الأخذ بأباطيل عبد الحسين الرافضي، وزاد فخصه بقوله العالم: فهذا من أبين التناقض وتتبع الهوى بأن يطعن في أخبار وأحاديث نقلت بأصح الأسانيد. من رواة معروفين مشهورين بالعلم والعدالة والحفظ، ثم يعارضها ويحتج بأخبار لا خطام لها ولا زمام، وإن كان فما جاهل غير معروفين. ومن أكثر الشبه التي يشغب بها المشككون ما ذكره مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد قال حدثني بكير بن الأشج قال قال لنا بشر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة رضي الله عنه فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشبهة لا شك في ضعفها وجوابها ميسور إن شاء الله. فأقول وبالله التوفيق إن الذي يفعل هذا هم الضعفاء من الرواة، فقد بين أهل العلم ومن هو الثقة الضابط ومن هو الضعيف ومقدار ضعفه مع بيان ما عنده من أخطاء ونوعها، هل هي في الإسناد أو في المتن، فتقبل رواية الثقة دون الضعيف. ثانيا هناك ما هو أشد من ذلك، وهو من يتعمد الكذب فيأتي بأخبار موضوعة وأحاديث مكذوبة، وهذا كثير. ومع ذلك فقد بيّن أهل العلم هذا بيانا واضحا، كما أن هذا موجود في الأخبار التي يتناقلها الناس فيما بينهم، بل الأخبار المكذوبة الآن أكثر. فهل معنى هذا أننا لا نقبل خبرا البتة؟ هذا ما لا يقوله عاقل، بل الواجب عند جميع الناس قبول خبر الصادق وترك خبر الكاذب. وأختم بذكر أوجه أخرى في كون السنة محفوظة غير ما تقدم. الوجه الأول أن الأسانيد التي نقلت بواسطتها الأحاديث هي أكثر بكثير من متون الأحاديث، بمعنى أن العشرات بل أحيانا المئات يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات، وهذا الوجه وحده كاف في كون السنة محفوظة. قال مصطفى صبري: وشهادة الدكتور أشبره نكر الألماني بامتياز الأمة الإسلامية بين أمم الدنيا بالاهتمام بتمحيص الروايات وإحاطة الموضوع من أوسع نطاقه. ففي صحيح البخاري مثلا 2600 من الأحاديث المسندة سوى المكررة انتقاها من 100,000 حديث صحيح يحفظها، وقريب من 2000 راو اختارهم من نيف، و30,000 من رواة الثقات الذين يعرفهم. وكتاب البخاري البالغ 4 مجلدات كثيرة، يبقى بعد حذف أسانيده على حجم مجلد واحد متوسط الحجم. فهل سمعتم وسمعت الدنيا أن كتاب تاريخ في هذا الحجم يروى ما فيه سماع من 2000 رجل ثقة يعرفهم المؤلف وغيره من أهل هذا العلم بأسمائهم وأوصافهم، على أن تكون كل جملة معينة من الكتاب مؤلفة من سطر أو أكثر وأقل تقريبا، سمعها فلان وهو من اسم فلان إلى أن اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقام لكل سطر من سطور الكتاب تقريبا شهود من الرواة يتحملون مسؤولية روايته. ويؤكد هذا الوجه الثاني، وهو أن الأحاديث الصحيحة لو جمعت بحذف الإسناد وما تكرر منها لبلغ نحو 5 أو 6 مجلدات، كل مجلد 500 صفحة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بقي 23 سنة وشريعته شاملة للإنس والجن إلى قيام الساعة، فبقي في هذه المدة ولم ينقل عنه إلا هذا القدر القليل، مع كونه وافيا لكل ما يحتاجه المسلم في كل شؤون حياته. ومصداق ذلك قوله في الصحيحين: أوتيت جوامع الكلم. وأقرب الأمر فأقول: لو أن شخصا يلقي درسا أسبوعيا ولمدة ساعة واستمر على ذلك 23 سنة، ومتوسط ما يلقيه قارب 10 صفحات وقد يكون أكثر من ذلك، فلو جمعت تلك الصفحات فأقل ما يكون نحو 23 مجلدا بمتوسط مجلد واحد في السنة، وكل مجلد يقارب 500 صفحة أو أقل، مع كون هذا الشخص واحدا من الناس وليس بنبي مرسل. وهذا الوجه كاف في كون السنة محفوظة. الوجه الثالث أن الكتب المؤلفة في بيان تراجم الرواة وبيان الموثق منهم والمضاعف، فمنها كتب أفردت للثقات وثانية للضعفاء وأخرى جمعت بين الأمرين، وكل راو يذكر في ترجمته اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وبلاده وطبقته الزمانية وشيوخه ممن سمع منهم ومن لم يسمع، وعدد تلاميذه والرواة عنه ممن سمع منه ولم يسمع، وأحيانا يذكر عدد ما روى. فلا شك أن هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله حفظا لتراث نبيه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الوجه الرابع، وهو أن الكتب المؤلفة في بيان ما صح من الأحاديث وما ضعف وما أعل وما أنكر وما صح بعضه دون بعض كثيرة جدا، وهذا كاف أيضا في كون السنة محفوظة، لأنه ليس هناك أمة من الأمم عندها هذا ولا شيء منه. الوجه الخامس، وأن المسلمين الأولين عندما عملوا بالسنة والكتاب مكن الله لهم في الأرض وجعل لهم الريادة والسيادة على جميع أمم الأرض، ولا يصح إلا أن يكون ذلك حقا. وعندما قل تمسكهم بهما حاصل لهم الضعف والوهن والذلة وتسلطت عليهم أمم الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.